بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس 13 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شرائط الصلاة، وهي 6. الشرط الأول: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. الشرط الثاني: الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء، إلا في العشاء الآخرة وهي شدة وفي شدة الحر في الظهر. الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة، وعورة الرجل والأمة من بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته، وليس الذهب ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفهما ستر أحدهما، فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. طيب. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب شرائط الصلاة. شرائط، هكذا اختار المؤلف هذه الصيغة في جمع شرط، والمشهور أنه يقال شروط، شروط الصلاة، ولا فرق في المعنى، شرائط وشروط كلها صحيحة، وذلك أن هذه الكلمة جمعت جمع تكسير، والكلمة إذا جمعت جمع تكسير فربما كان لها أكثر من صيغة، كما هنا شرائط وشروط كلها صحيحة. فما المراد بشرائط الصلاة، أو ما المراد بشروط الصلاة؟ الشروط والشرائط كما قلنا الآن هي جمع شرط، جمع شرط، والمراد به ما يجب للصلاة قبلها ويستمر إلى انتهائها، ما يجب للصلاة قبلها ويستمر إلى انتهائها. إذن الشرط ملازم، ملازم للصلاة، لا بد أن يتم أو لا بد أن يؤتى به قبل الصلاة ويستمر حتى تنقضي الصلاة، وسوف يتبين هذا من معرفة بعض الشروط. فإن الطهارة مثلا تجب قبل الصلاة، إلى متى؟ إلى أن تنتهي الصلاة، فلا بد أن يصطحب هذا الشرط الذي هو الطهارة قبل الصلاة ويستمر إلى نهايتها. وبهذا تعرف الفرق بين الشرط وما سوف يأتينا إن شاء الله مما يسمى بالركن أو يسمى بالواجب. فالصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات. فالشروط تميزت بهذا الشيء، ما هو؟ أنها قبل الصلاة أكمل وتستمر إلى نهايتها. أما الأركان والواجبات فسوف تعرف إن شاء الله أنها لا تستمر، يؤدي الركن ثم ينتقل إلى ما بعده، لا يستمر. فمثلا الركوع ركن، هل هو يركع من أول الصلاة إلى آخرها؟ الجواب لا، يركع ثم يرفع ثم يأتي بالركن الثاني وهكذا. إذن تبين لنا الفرق الكبير بين الشرط والركن والواجب. فما هي الشروط؟ قال المؤلف هي ستة، هكذا المؤلف اقتصر على هذه الستة، ولعلنا إن شاء الله إذا انتهينا من هذا الباب نذكر أن بعضهم أوصلها إلى أكثر من ذلك، وسوف نذكر إن شاء الله التي تركها المؤلف استغناء بمعرفتها أو بإدراكها بطريق آخر. قال وهي ستة، ثم شرع يعدها واحدا واحدا. قال الشرط الأول الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث، ومر معنا هذا، ومر معنا أن تعريف الحدث ما هو؟ وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وما تشترط له الطهارة. فالحدث ليس شيئا عينيا يرى، لكن وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. فمن شروط الصلاة الطهارة، الطهارة من الحدث، فلا بد أنه يرفع حدثه. أي الحدثين؟ كلاهما، الأصغر والأكبر، فلا بد أن يرفع الحدث. ثم ذكر الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. لا صلاة لمن أحدث، يقول كما قلنا قبل قليل بالحدثين، لكن قول حتى يتوضأ هذا يبين أنه الحدث الأصغر، ولكن الأكبر مثله، فلا بد أن يرفع حدثه الأكبر. قول هنا لا صلاة، لا صلاة، هذه لا ما معناها؟ ما معنى لا؟ هل هي ناهية أو نافية؟ هذه نافية، لا نافية، تنفي. وعندنا قاعدة في اللغة العربية، وهي أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. أين النكرة؟ قوله صلاة، صلاة هذه نكرة، لأنك ما قلت الصلاة، قلت صلاة، فصلاة نكرة. طيب جاءت في سياق النفي، أين النفي؟ قال لا، هذه لا نافية، فتفيد العموم. إذن لا صلاة أيا كانت هذه الصلاة، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، سواء كانت صلاة فيها ركوع وسجود أو كانت صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود. يوجد هذا؟ نعم، في صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، وهي صلاة الجنازة. إذا نعود فنقول لا صلاة هذا عام. طيب هذا النفي هل هو نفي للصحة؟ لا صلاة يعني لا تصح الصلاة، أو هذا نفي للكمال؟ لأنه مر معنا أن النفي قد يكون للكمال، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء كامل. فهنا هل المراد لا صلاة كاملة، أو المراد لا صلاة يعني لا تصح الصلاة فهو نفي للصحة؟ يقول اعلم أن النفي في أصله أن يكون نفيا للصحة، ولا تخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. فنقول لا صلاة يعني لا صحة لصلاة، لا تصح. قال لمن أحدث حتى يتوضأ. فهذا الحديث هو عمدة هذا الشرط، ألا وهو شرط الطهارة، وأنه لا تصح الصلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. قول لمن أحدث يشمل من أحدث عامدا، أحدث عامدا، ويشمل من أحدث ماذا؟ يعني ناسيا، كما نحدث ناسيا ثم صلى ثم اعتذر لنفسه بأنه قد أحدث ناسيا هذا الإحداث الذي صدر منه، فيقال لا تصح صلاته، لأن هذا شرط، والشرط لا يعفى فيه بالنسيان. نعم يعفى عن الإثم لا تأثم، لكن الصلاة لا تصح. فيستوي في هذا من صلى محدثا متعمدا أو ناسيا كما تبين. إذ هذا الشرط الأول وهو واضح ولله الحمد وهو شرط الطهارة، ثم قول حتى يتوضأ هذا على اعتبار الأصل، ومر معنا وسيأتينا إن شاء الله أنه إذا تعذر الوضوء فيقوم مقام الوضوء التيمم، فإن تعذر التيمم فإنه يصلي على حاله إذا حتى يتوضأ، هذا باعتبار الأصل، فيخرج بذلك المعذور الذي لا يستطيع الوضوء لأي سبب فيقال حتى يتيمم، ثم إذا تعذر التيمم فيقال صلي على حالك. انتهينا من الشرط الأول وهو شرط الطهارة. الشرط الثاني الوقت. نعم لا بد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة على وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا يعني مؤقتا، فلا تصح صلاة قبل وقتها ولا تصح صلاة بعد وقتها إلا لعذر سيأتي إن شاء الله. فالشرط الثاني شرط الوقت، فلا بد أن تعرف الوقت وأن الصلاة حلت الآن. ثم استطرد المؤلف في بيان أوقات الصلوات وشرع في تفصيل ذلك، قال وقت الظهر من زوال الشمس إلى يصير ظل كل شيء مثله. قال وقت الظهر، لماذا بدأ بالظهر؟ ما أول الصلوات؟ الفجر، لماذا بدأ بالظهر؟ أقول من باب الفائدة، الذين يتكلمون في المواقيت منهم من يتكلم في الفجر، لأن الفجر أول الأوقات فيتكلم في بيان وقت الفجر، ومنهم من يتكلم ويبدأ بوقت الظهر، لأنه ثبت أن جبريل عليه السلام لما علم النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت بدأ معه بصلاة الظهر، صلى به الظهر في اليوم الأول في أول وقت، ثم في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين الوقتين. فالذين ألفوا في المواقيت منهم من بدأ بصلاة الظهر إشارة منه إلى حديث ماذا؟ إلى حديث جبريل لما صلى للنبي عليه الصلاة والسلام وابتدأ بالظهر. والمسألة كما لا يخفاك مسألة يعني ترتيب وأشياء فنية ما يختلف فيها الحكم، فمن بدأ بالفجر فله وجهه، ومن بدأ بالظهر فله وجهه، ولو بدأ بأي وقت آخر لا حرج. فمتى يبدأ وقت الظهر؟ قال من زوال الشمس، من زوال الشمس يعني من تحولها، فالزوال معناه التحول، تتحول عن أي شيء، تتحول عن وسط السماء، فالشمس بقدرة الله عز وجل تخرج من مشرقها ثم لا تزال تسير حتى تصل إلى كبد السماء، إلى وسط السماء، هنا ما زالت، إذا غادرت كبد السماء ووسط السماء فإنها يقال عنها الآن زالت، فإذا غادرت وسط السماء ولو بشيء يسير فهنا دخل وقت الظهر ويقال زالت الشمس. فإذا زالت الشمس خلاص أذن للظهر وصل. إلى متى؟ إلى متى يستمر هذا الوقت؟ قال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، بمعنى إذا كان عندك شيء ثم قست ظله، فإن كان ظله يساوي هذا الشيء الشاخص من عصا أو جدار أو أي شيء له ظل، فإذا قسته فإذا هو مثلا متر، ثم الشاخص الذي هذا ظله يساوي مترا، فحينئذ كما قال المؤلف ينتهي وقت الظهر. وهذا يختلف باعتبار ماذا؟ ها الصيف والشتاء، باعتبار الصيف والشتاء، ففي وقت الشتاء يصير ظل الشيء مثله بسرعة لأن النهار قصير، وفي الصيف في الشتاء يكون بسرعة لأنه قصير، وفي الصيف يطول، يطول وقت الظهر. فالمهم أنك إذا قست ظل الشيء وصار مثله المساوي له، فحينئذ خرج وقت الظهر. هذا هو، هذه الطريقة التي ذكرها المؤلف، وقد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما قلنا بالأمس، نحن ولله الحمد كفينا هذا كله، وصار طول وقت الظهر محسوبا بالدقيقة بل بالثانية. فبإمكانك أنك تعرف وقت الظهر بالثانية وتستغني عن قياس الظل، تستغني. لكن قد يحتاج الإنسان إلى هذا فيما لو كان في بر أو في مكان ما يستطيع أن يراقب فيه الساعة. فالطريقة كما قال المؤلف إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. طيب، فإذا صار مثله فما الذي حصل؟ قال: ووقت العصر وهي الوسطى، قال: من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. من آخر وقت الظهر، وما هو آخر وقت الظهر؟ إذا صار ظل كل شيء مثله، فإذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر، دخل. وبهذا تعرف أنه لا فرق بين الوقتين، ما في فاصل بين الظهر والعصر. وبعض العوام يظن أنه يخرج وقت الظهر ثم نبقى وقتا لا إلى هذا ولا إلى هذا ثم يأتي وقت العصر، هذا غير صحيح. وقت العصر مباشرة يدخل بعد خروج وقت الظهر، هذا هو المقصود. طيب، يستمر إلى متى؟ قال: إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. إذا انتبه، عندنا شيء جديد، ألا وهو أن للعصر وقتين: وقت ضرورة ووقت اختيار. وقت اختيار، كيف وقت اختيار؟ يعني أن الإنسان مخير يصلي في أوله أو وسطه أو آخره، لأن الوقت وقت اختيار. هذا الوقت وقت الاختيار إلى متى؟ قال: إلى أن تصفر الشمس. تصفر باعتبار ما تصفر؟ باعتبار ماذا؟ نظر. ها؟ نظر إليه. باعتبار النظر. فإذا قال الإنسان إن الشمس الآن اصفرت، وطبعا اصفرارها معروف، فإذا قال الناظر إن الشمس اصفرت فنقول خرج وقت العصر. لكن بأي الوصفين؟ بالاختيار، بالاختيار. طيب، هل انتهى وقت العصر كلية؟ نقول: لا، عندنا امتداد إلى غروب الشمس، هذا يكون للضرورة. يعني إنسان اضطر لسبب أو لآخر، فنقول لا حرج أن تصليها بعد الاصفرار. إلى متى؟ إلى غروب الشمس. على هذا، الذين يصلون بعد اصفرار الشمس ويظنون أن وقت العصر يمتد إلى الغروب، فيقول: هذا لا يجوز، إنما يمتد إلى الغروب لصاحب الضرورة، للمضطر إلى ذلك، كالذي شق عليه أن يجد مكانا، أو مثلا أصابه شيء من الإعياء والتعب فأحب أن يستريح، أحب أن يستجمع نشاطه، فيقال لك إلى غروب الشمس. أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز، ووقته إلى اصفرار الشمس. اصفرار الشمس كما قلنا قبل قليل يختلف من وقت الصيف إلى وقت الشتاء. ففي وقت الشتاء اصفرار الشمس يأتي مبكرا أو متأخرا؟ مبكرا، لأن العصر قصير، فربما إذا بقينا بنحو نصف ساعة أو قريبا من ذلك اصفرت الشمس، وخرج بذلك وقت الاختيار. بينما في الصيف يتأخر الاصفرار، فلا بد من مراعاة هذا حتى لا يصلي الإنسان بعد الوقت. انتهينا من فرضين، ما هما؟ الظهر والعصر. قال ووقت المغرب قال إلى أن يغيب الشفق الأحمر. طيب متى يبدأ؟ بالغروب، بغروب الشمس. أما انتهاؤه قال إلى أن يغيب الشفق الأحمر، يعني بذاك الحمرة التي تكون في الأفق. الحمرة هذه ما سببها؟ من أين جاءت الحمرة؟ للشمس. هذه حمرة بقية في ضوء الشمس وأشعتها. الشمس ذهبت غابت، لكن بقيت حمرة هي التي تسمى بالشفق الأحمر. والشفق الأحمر يتأخر إلى قرابة الساعة والربع، لا يزال موجودا في الأفق إلى قرابة الساعة والربع، وإذا تأخر أكثر من ذلك فهو إلى ساعة ونصف. ولهذا الآن صار وقت المغرب يعني موحدا في التقاويم إلى ساعة ونصف. فإذا ذهبت ساعة ونصف فهذا يعني يقينا قد ذهب الشفق الأحمر، فانتهى بذلك وقت المغرب. طيب في رمضان الناس يؤذنون بعد ساعتين من غروب الشمس، فهل معنى هذا أن الشفق الأحمر يتأخر في رمضان؟ ها؟ لا يتأخر، لكن أخر الأذان في رمضان من باب التنظيم ومن باب إعطاء الناس ساعة في الوقت ومن باب توحيد المساجد والمؤذنين حتى لا يحصل في ذلك إشكال على الناس. عليه لو أن إنسانا صلى المغرب بعد ساعة ونصف في رمضان، فما حكم صلاته؟ صحيح. ها؟ صلى المغرب بعد ساعة ونصف وقال في رمضان ساعتين، نقول لا، خرج الوقت، الوقت في رمضان وغيره سواء، لكن تأخير الأذان إلى ساعتين كما قلت قبل قليل هذا من باب التنظيم ليس من باب أن الوقت ممتد. أيضا لو أنه صلى العشاء، صلى العشاء بعد مضي ساعة ونصف، ما أذن العشاء، ما حكم صلاته؟ صحيحة. صحيحة، لأن وقت العشاء قد دخل كما سيأتي بعد قليل. إذن لابد من معرفة أن العشاء في رمضان وغيره على حد سواء، لكن تأخير الأذان شيء تنظيمي ليس شيئا يعني يمد الوقت أو يطيله. إذا انتهينا من المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، قال وقت العشاء، قال من ذلك إلى نصف الليل. قال من ذلك، ما هو ذلك؟ مغيب الشفق إلى نصف الليل، إلى هنا ينتهي الوقت إلى نصف الليل. وهذا الذي ذكره المؤلف هو الصحيح في المسألة، وهو أن العشاء إلى نصف الليل. لكن كم الساعة في نصف الليل؟ أو متى يأتي نصف الليل؟ أين بعض الناس يظن نصف الليل معناه الساعة الثانية عشر، إذا كانت الساعة الثانية عشر هذا نصف الليل، وهذا خطأ، فإن نصف الليل يكون الساعة الثانية عشر في ليلة واحدة، ليلة واحدة من السنة فقط. وأما بقية الليالي فإن ربما كان نصف الليل الساعة 11، ربما كان بعد 12، بحسب ماذا؟ بحسب طول الليل وقصره. إذا متى تعرف نصف الليل؟ نقول احسب الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، احسبه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر واقسمه على 2، والناتج هو نصف الليل. وهذا يختلف كما ذكرت صيفا وشتاء. فعلى هذا الذين يؤخرون صلاة العشاء إلى 12 إلا ربع دائما ويقول إلى الآن لم ينتصف الليل، فنقول انتبه، بل ربما يكون انتصف الليل، فلا بد أن تحقق النصفية هذه باعتبار ما بين الغروب إلى الفجر. إذا عرفنا الآن أن وقت العشاء إلى نصف الليل. ثم ذكر المؤلف كلاما آخر نذكره ثم ننظر في صحته. قال: ثم يبقى وقت الضرورة. قال: إلى طلوع الفجر الثاني. إلى طلوع الفجر الثاني، هل عندنا فجران؟ نعم، عندنا الفجر الأول مر معنا بالأمس، وهو الذي يؤذن له من؟ بلال. وعندنا الفجر الثاني الذي يؤذن له ابن أم مكتوم. فوقت الضرورة على كلام المؤلف يعني من نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني، هذا وقت الضرورة. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو مشهور عند كثير من الفقهاء، لا سيما عند الحنابلة. والصواب أن هذا لا دليل عليه، والصواب أن العشاء ليس له وقت ضرورة كالعصر، العشاء له وقت واحد إلى نصف الليل، ثم من نصف الليل إلى الفجر الثاني هذا ليس وقتا لصلاة، ليس وقتا لصلاة، بل إن هذا يكون وقتا للتهجد وقيام الليل. أما أن يكون وقتا لصلاة فريضة وأن العشاء يمتد إلى الفجر فهذا الصحيح خلافه، وليس هناك وقت ضرورة في العشاء. إذن لا ضرورة في التوقيت، ويقسم إلى ضرورة واختيار إلا في العصر. فعلى هذا العشاء غير مرتبطة بالوقت الذي بعدها، أليس كذلك؟ العشاء ليست مرتبطة بالصلاة التي بعدها. طيب، وكذلك الفجر، فالفجر كما سوف نعرف ليس مرتبطا وقته بوقت العشاء، فهو منفصل. ويزيد الفجر أيضا أنه منفصل في نهايته، فاسمع الكلام. قال: ووقت الفجر. قال: من ذلك. ما هو ذلك؟ طلوع الفجر الثاني. الثاني. قال: إلى طلوع الشمس. إلى طلوع الشمس. طيب، وبعد طلوع الشمس انتهى الوقت، وماذا يدخل؟ وقت ماذا؟ ها؟ لا يدخل شيء، لا لا يدخل شيء، خلاص. إذا طلعت الشمس دخلنا في وقت ليس للصلاة مكتوبة، لصلاة الضحى تتنفل لا لا إشكال، لكن ليس هناك وقت لصلاة بعد طلوع الشمس. متى أول فرض يأتيك بعد طلوع الشمس؟ إذا زالت الشمس. وبهذا تعرف أن الفجر أنه وقت منفصل ليس متصلا بالذي قبله ولا بالذي بعده. والحكمة في ذلك والله أعلم أنه قبل الفجر يكون محلا لصلاة الليل، وبعد طلوع الشمس يكون محلا لصلاة النهار الضحى، فيبقى الفجر متميزا. ويشير إلى هذا التميز قوله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم قال: وقرآن الفجر. والمراد بقرآن الفجر صلاة الفجر، فهي منفصلة. أقم الصلاة لدلوك الشمس. ما هو دلوك الشمس؟ زوالها. لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى شدة ظلمة الليل. وهذا متى يكون؟ في نصفه، في نصف الليل. فتضمنت الآية في جزئها الأول الفروض الأربعة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. تضمنت الظهر وماذا؟ والعصر والمغرب والعشاء، ثم جاء الغسق، انتهت الفروض الأربعة. ثم جاء بعده وقرآن الفجر، وهو وقت مستقل ليس مرتبطا بالذي قبله ولا بالذي بعده. إذن عرفنا يا أخوان هذه المواقيت الزمانية لهذه الصلوات، فلا بد للمصلي أن يراعيها، ولا بد أن تكون صلاته في هذا الظرف الزمني الذي حدده الله سبحانه وتعالى للصلاة. عندنا بقية أحكام في هذا الشرط الثاني. قال: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها قال: فقد أدركها. انتبه المعلومة الغريبة هذه. قال: من كبر للصلاة، ماذا قال؟ الله أكبر. يعني كبر تكبيرة الإحرام قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة. طيب كبر قبل خروج الوقت، طيب وأين سوف يصلي؟ خارج الوقت. فاحتسب المؤلف أنه أدرك الصلاة، احتسب أنه يدركها بتكبيرة الإحرام. فإذا أدرك من وقت الصلاة مقدار ما يكفي لتكبيرة الإحرام فقد أدرك الصلاة. فعلى هذا الذي يكبر لصلاة الفجر قبل طلوع الشمس بثانية ووقعت تكبيرته قبل طلوع الشمس، فصلاته الآن في الوقت، يعني أدرك الوقت على كلام المؤلف قال فقد أدركها. وهذا يا أخوان ليس بصحيح، ليس بصحيح، فإن الصلاة إنما تدرك بركعة بركعة. ثم نقول أيضا يدركها بركعة لكن لا يجوز أن يجعل بقية الصلاة خارج الوقت، لا يجوز إلا لعذر، فإذا كان معذورا لا إشكال، لكن أن يتأخر حتى يوقع ركعة في الوقت وبقية الركعات خارج الوقت هذا لا يجوز، ومناف أيضا للتوقيت، أن الله لما وقت الصلوات ماذا أراد؟ أراد أن الصلاة كلها أين تقع؟ تقع في وقتها من تكبيرتها إلى سلامها. لكن البحث الآن بما تدرك الصلاة، أو نقول بما يدرك الوقت، هل بتكبيرة الإحرام أو بركعة؟ ماذا قال المؤلف؟ بتكبيرة الإحرام، والصواب أنها لا تدرك الوقت، لا يدرك الوقت إلا بركعة. ونبهنا أن هذا لا يعني جواز أن يكون بقية الصلاة خارج الوقت. قال المؤلف والصلاة في أول وقت أفضل. نعم هذه القاعدة في أفضلية الوقت، الصلاة في أول وقت أفضل. أفضل من أي شيء؟ من وسطه وآخره، فالذي يصلي في أول وقت هذا أفضل، وهذا يدل على المسارعة، والله سبحانه وتعالى أمر بالمسارعة والمسابقة للخير، فدل هذا على أن الصلاة في أول وقتها أفضل. ثم أيضا قد ورد في حديث ابن مسعود لما ذكر أي الأعمال يحب إلى الله، ورد في بعض الألفاظ خارج الصحيح الصلاة في أول وقتها، في أول، فحديث ابن مسعود في هذا اللفظ الذي أشرت إليه واضح في المقصود. أما ما ورد من حديث أن أول الصلاة أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخر عفو الله، فهذا ضعيف الحديث، ليس بالصحيح، لكن تبقى الأفضلية في عمومات الأحاديث مع ما ذكرت من حديث مسعود. طيب أشير هنا إلى أن أول الصلاة أن أول وقت أفضل. طيب هل معنى هذا أنه إذا أذن نقوم نصلي مباشرة؟ هل هذا المقصود؟ يعني عندك في الظهر مثلا هناك سنة راتبة، فهل تصلي السنة الراتبة وتتأخر أو تصلي مباشرة؟ ها؟ صلي السنة الراتبة. أي نعم. إذن الأولية هنا يا أخوان أولية نسبية، فالصلاة في أول وقت أفضل، لكن أول وقت مع مراعاة السنة، بحيث لا يعتبر تأخرا الاستعداد للصلاة بالوضوء، هذا لا يعتبر تأخرا، لا يعتبر تأخرا أن يصلي السنة الراتبة، الظهر أربع ركعات، الفجر ركعتان، العشاء، ولا ما فيها العشاء؟ ما فيها العشاء. المغرب في ولا ما فيه؟ سنة راتبة ما فيه، لكن أحيانا يصلي. إذن نقول أؤكد على هذه، هو أن الصلاة في أول وقت أفضل، لكن اشتغاله بما دلت عليه السنة من وضوء واستعداد وصلاة راتبة قبلية هذا لا يعتبر تأخرا. طيب يأتينا أصحاب المساجد المستعجلة في كثير من البلدان، مساجد مستعجلة يؤذن ثم يقيم، فتقول لماذا تستعجل؟ قال أول وقت أفضل. نقول أول وقت أفضل، لكن هل صليت الراتبة؟ هل أعطيتها متسعا لمن أراد أن يصلي الراتبة؟ إن قال لا أول الوقت أفضل، نقول أول وقت أفضل، لكن أفضل منه أن تتبع السنة وتصلي الراتبة بعددها الوارد ثم بادر للصلاة لا تتأخر، ما في مانع. فإن قال نصلي في أول وقت ومن أراد السنة فليصليها متى؟ بعد الفريضة. فما رأيك بهذا الفقه؟ ما رأيك بهذا الفقه؟ نقول هذا الفقه هدم السنة، هدم السنة التي كان يحث عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يغالط أحد أئمة المساجد المستعجلة ويحمل الناس على تفويت السنة ثم يقول عندهم متسع بعد الصلاة، بل نقول الصلاة إنما تكون في أول وقتها بعد ما تؤدي ما يسن أداؤه بعد دخول الوقت. إذن ننتهي من هذا وهو أن الصلاة في أول وقت أفضل، هل يستثنى من ذلك شيء أو ما يستثنى؟ يستثنى شيء. ماذا قال المؤلف؟ قال إلا في العشاء الآخرة، قال وفي شدة الحر في الظهر. نعم في العشاء الآخرة، عندنا عشاء آخر وعشاء غير آخرة. ها؟ أين المغرب ربما سميت عشاء، فبين المؤلف أن السنة في صلاة العشاء الآخرة التي يسمون العوام عندنا الأخير، يسمون صلاة الأخير، فصلاة الأخير هذه أو العشاء الآخرة السنة تأخيرها إلى متى؟ إلى ثلث الليل، هذه السنة تؤخر إلى ثلث الليل الأول، هذه هي السنة. لكن هذه السنة مربوطة بماذا؟ بما لم يشق على الناس، فإذا شق على الناس فإن المبادرة في الصلاة أفضل. وفي ظني أن هذه السنة لا يمكن تطبيقها إلا لجماعة محصورين، لجماعة محصورين. أما مساجد البلد فإنك لو أخرتهم إلى ثلث الليل فإن هذا سوف يشق عليهم. وعلى كل حال الآن بالنسبة للمساجد مضبوطة بفترة زمنية يعني تراعى، وعندنا الآن في العشاء الفترة بين الأذان والإقامة كم؟ 20 دقيقة في العشاء 20، فإذا زاد فإنه يشق على الجماعة. لكن أناس في بر وقالوا دعونا نطبق السنة ونؤخر العشاء، فما رأيك؟ نقول هذا طيب ما لم يشق أيضا على بعض الناس، لأنه قد يشق على بعض حتى لو كانوا في بر، فالمشقة هذه لا بد أن تراعى حتى لا يقع فيها. انتهينا من العشاء، فالسنة فيها التأخير بالشرط المذكور. قال وفي شدة الحر في الظهر، شدة الحر يشير المؤلف إلى ما يسمى بالإبراد الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فالسنة في شدة الحر الإبراد، لكن ما معنى الإبراد؟ معناه أن يؤخر الظهر حتى ينكسر الحر ويبدأ البراد النسبي. طبعا شدة الحر في الصيف ما يذهب يعني ذهابا تاما، لكن كما قلت لك يخف شيئا يسيرا. السنة في شدة الحر التأخير، لكن انتبه بعض الناس ما فهم الإبراد فصار يؤخر الصلاة نصف ساعة في الظهر، نصف ساعة. هل نصف الساعة يحصل بها الإبراد؟ هل ساعة إلا ربع يحصل بها الإبراد؟ بالعكس، نصف ساعة ساعة إلا ربع ربما نقول إلى ساعة أو إلى أكثر، فإنك ما تحصل الإبراد بل تحصل شدة الحر. فالإبراد يكون بتأخيرها تأخيرا طويلا. وفي وقتنا الحاضر يعني ربما نقول العصر عندنا يؤذن ثلاث إلا يؤذن ثلاث وربع تقريبا. فإذا أراد أن يبرد مع أن لسنا في شدة الحر، الحر بدأ ينصرف، فإذا أراد أن يبرد فنقول صل الساعة ثلاث أو قل ثلاث إلا خمس إلا عشر، هذا هو الإبراد، بحيث إذا انتهيت فيسهل عليك أن تصلي بعدها العصر. الإبراد يا إخوان مفيد في ظروفنا الاجتماعية الآن. لماذا؟ لأن الناس في مدارسهم وربما في وظائفهم يخرجون ويصلون الظهر ثم يصلون بعد العصر ثم يجعلون نومهم بعد العصر، ونضمن أنهم قد صلوا العصر في وقتها والظهر في وقتها. وفي بعض النواحي يعني في بعض المساجد أعلنت أن المسجد الفلاني سوف يبرد، فمن أراد الإبراد فليأتنا، ومن أراد أن يصلي في الوقت فالمساجد الأخرى على الوقت. المقصود يا أخوان أن ننبه أن الإبراد لابد أن يفهم بما دلت عليه السنة، وهو التأخير الكثير الذي يذهب به الحر. إذا عندنا القاعدة في الصلاة في أول وقت أنها ويش؟ أنها أفضل، ويستثنى من ذلك صلاتان العشاء والظهر في شدة الحر. لعل فيما قلنا الآن كفاية في حصة اليوم. أخذنا الشرط الأول والشرط الثاني، ونتابع إن شاء الله في درس الغد. نسأل الله التوفيق للجميع.